هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مروة صلاح عبد الجواد عبد الهادي، المقيمة في منطقة كنيسة السرادوسي مركز دسوق محافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي، بتقول فيها: بعد تعب وجهد ومذاكرة سنين طويلة خلصت دراستي في كلية التمريض بجامعة اسكندرية، وكنت من المتفوقين، والحمد لله تم تعييني معيدة بالكلية. لكن أنا من أبناء دسوق محافظة كفر الشيخ، كنت بسافر أثناء الدراسة، وبعد تعييني كنت بروح كل يوم من كفر الشيخ لإسكندرية، وما كانش عندي مشاكل لأني ما عنديش ارتباطات. لكن الأمور بتتغير يا حضرات، اتجوزت وجوزي موظف في جامعة كفر الشيخ، بيتي وحياتي وأسرتي كلها عايشين في كفر الشيخ. السفر بقى بيسبب لي مشكلة كبيرة صحية ونفسية وكمان مادية، خصوصا مع الحمل والولادة المنتظرة. المهم اتقدمت بطلب للأستاذة الدكتورة رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد، وهو القسم اللي أنا بشتغل فيه معيدة. اتقدمت بطلب للموافقة على نقلي من كلية التمريض جامعة اسكندرية لكلية التمريض جامعة كفر الشيخ، وبلغوني بالنتيجة. ألف مبروك يا دكتورة، مجلس القسم وافق على نقلي. طب الحمد لله. بدون درجتك المالية، وكمان لسه خطوة صغيرة قوي ناقصة. خطوة ايه دي اللي ناقصة؟ لازم يتم العرض على مجلس الكلية للموافقة، وإذا مجلس الكلية ما وافقش يبقى مفيش نقل. تشربي شاي بالقرنفل يا دكتورة. وما تمش العرض يا حضرات على مجلس الكلية، وكل ما أسأل عن سبب عدم العرض أسمع كلام غريب من نوعية الدور والأولوية وغيرها من الأمور غير الواضحة. بصراحة مش عارفة أعمل إيه، وليه ورقي واقف ومش عايز يتحرك. أنا محتاجة الترابط الأسري، ومحتاجة الجو المناسب اللي أقدر أشتغل فيه، لكن كده مجهودي كله رايح في السفر. شكوتي دي للدكتور وزير التعليم العالي، وأنا عارفة إن الوضع ده مش هيرضي حضرته، وأكيد هيؤمر بمساعدتي، لأن الوضع ده ما يرضيش حد أبدا. همسة عتاب. رضا سليمان،